الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، نحن بدأنا تفسير كتاب الله من سورة لقمان، ولم نختم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بقوة منه نحن جميعا كي نتابع فهم كتاب الله وتطبيقه والأخذ به. سوف أفسر إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام أساس القرآن، وسماها أم القرآن، وسماها فاتحة الكتاب، ولها عشر أسماء. وقد جمع القرآن في الفاتحة، والقرآن كله مجموع في الفاتحة، فلهذه الأسباب كلها رأيت من المناسب أن أفسر سورة الفاتحة بعد السور القصيرة الأخيرة التي ختم بها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أجمع العلماء على أن كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس آية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ القرآن الكريم إلا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امتثالا لقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. العلماء قالوا: مندوب أن نقرأها في غير الصلاة، وواجب أن نقرأها في الصلاة. واجب أن نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، ولكن سرا تقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سرا، ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا. وأما البسملة فالأكثرون على أنها تقرأ جهرا، وأبو حنيفة رضي الله عنه يرى أن تقرأ أيضا سرا. الإمام أبو حنيفة يبدأ القراءة بقوله: الحمد لله رب العالمين، لكن الأكثرين على قراءة البسملة جهرا. أما التعوذ فالأكثرون على أنه يقرأ سرا. شيء آخر، تشاب رجلان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لم أقل صحابيان، رجلان جاهلان تشابا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا أحدهما، يعني لذهب عنه ما يجد من غضب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سافر عليه الصلاة والسلام وأدركه الليل في الأرض كان يقول: يا أرض يا أرض، ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك، ومن شر ما يدب عليك، ومن شر السبع والحية والعقرب، ومن ساكني البلد، ووالد وما ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دائما يتعوذ بالله، ولا سيما السورتين الأخيرتين: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر نفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعضهم العوذ الالتجاء لقوي كي تتقي به الشر، وأما اللوز بمعنى لاذ به، الالتجاء بقوي من أجل أن يجلب لك الخير، عاذ به ولاذ به، عاذ اتقاء الشر ولاذ طلبا للخير. فربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما كلمة الله جل جلاله فهي اسم الله الأعظم الجامع للأسماء الحسنى كلها، وهي علم على الذات. وأكبر أسماء الله اسم الله الأعظم يجمع كل أسمائه، أعوذ بالله يعني أعوذ بالله الرحيم، أي معناها أعوذ بالله الحكيم، أعوذ بالله اللطيف، أعوذ بالله القوي، أعوذ بالله الغني، أعوذ بالله العادل، أعوذ بالله الفرد الصمد الواحد الأحد القهار الجبار، أعوذ بالله الودود. يعني إذا قلت الله فإن الأسماء الحسنى كلها جمعت في كلمة الله. فربنا عز وجل لو قال أعوذ بالرحيم والأمر يحتاج إلى قوة، هذه الاستعاذة لا تصح. أما أعوذ بالله إن كنت تخاف شيئا قويا عذ بالله فهو القوي، وإن كنت بحاجة إلى رحمة عذ بالله فهو الرحيم، وإن كنت بحاجة إلى إمداد عذ بالله فهو رب العالمين، وإن كنت بحاجة إلى لطف عذ بالله فهو اللطيف الخبير، وإن كنت بحاجة إلى علم عذ بالله فهو العليم الخبير. فكلمة أعوذ بالله يعني أنا ألتجئ إلى الذات الكاملة التي جمعت الأسماء الحسنى كلها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الشيطان، لما سمي الشيطان شيطانا؟ لأنه شطن بمعنى ابتعد وخرج عن طريق الحق. الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا رسم لنا منهجا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ما دمت على المنهج الإلهي لا تخف ولا تحزن. يهدي به الله الذي اتبع رضوانه سبل السلام. إذا اتبعت رضوان الله سبحانه وتعالى يهديك بمنهجه إلى سبل السلام، سلام في بيتك، سلام في صحتك، سلام في أولادك، سلام في تجارتك، سلام في عملك، سلام في ماضيك، سلام في حاضرك، سلام في مستقبلك، سلام في خريف عمرك. يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه سبل السلام. فلما الإنسان يطبق المنهج الإلهي يعني آلة ثمينة جدا، في مع تعليمات دقيقة من خبراء الشركة. إذا اتبعت التعليمات فإن هذه الآلة تخدمك إلى أمد طويل طويل، وإذا خالفت هذه التعليمات فسوف تصاب بالعطب وتخسرها وتخسر ثمنها. إذن من الشيطان؟ ذلك المخلوق الذي خرج عن المنهج القويم الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. لذلك قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من منا لا يحب أن يعيش حياة سعيدة فيها سلام، فيها رضا، فيها طمأنينة، فيها ثقة بالله، من منا لا يحب أن ينجو من الخوف، أن ينجو من القلق، أن ينجو من القهر، أن ينجو من الألم؟ يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه سبل السلام. إذن الشيطان ذلك المخلوق الذي خرج عن المنهج الإلهي، وكل مخلوق خرج عن المنهج الإلهي هو شيطان. وهناك شياطين الإنس وهناك شياطين الجن. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني خرج عن طريقتهم الصحيحة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، طغى يعني خرج، بغى يعني خرج. فالطغيان خروج عن طريق الحق، البغي خروج عن طريق الحق، الشطن خروج عن طريق الحق، الفسق خروج عن طريق الحق. الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا. يحمد الله مرتين، مرة على خلق السماوات والأرض، ومرة على هذا المنهج القويم الذي خلقه أنزله على أنبيائه. فملخص الكلام أن لله في الأرض منهجا، لله في الأرض قرآنا، لله في الأرض شرعا. ما دمت ضمن الشرع فأنت في سلام في حياتك الدنيا، ويوم تقوم الساعة، ويوم تقوم القيامة، وأنت في جنات عدن خالدا فيها إلى أبد الآبدين، ما دمت وفق هذا المنهج. فإذا خرجت عنه فادفع الثمن. ما دمت في طاعة الله فأنت في ظل الله، فإذا خرجت عن طاعته خرجت من ظله. تحمل إذن المتاعب. أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. قال: إذن فاستعد للبلاء. قضية واضحة كالشمس، إما أن تطبق التعليمات وإما فاستعد للبلاء. فقل: أعوذ بالله من الشيطان، هذا المخلوق الذي طغى، الذي غوى، الذي بغى، الذي شطن بمعنى ابتعد. وبعضهم قال: شط الشيطان من شاطة بمعنى احترق، احترق بنار البعد، شقي بالبعد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. يعني لو أن في الأرض إنسانا واحدا كان بعيدا عن الله وهو سعيد لكان هذا الدين باطلا. واحد. ولو أن إنسانا واحدا كان متصلا بالله وهو شقي لكان هذا الدين باطلا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم البعيد، والأصح من كلمة البعيد المبعد، لأنه خرج عن طريق الحق وشطن ابتعد فاحترق فأبعد. الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يخوفكم، الشيطان يأمركم بالفحشاء. من طريق الأمر بالفحشاء يغريك بالمعاصي، يزين لك المعاصي، يعدك بالفقر، إذا أنفقت مالك تبقى فقيرا. ثماني آيات في كتاب الله تعد الذين ينفقون أموالهم بالتعويض الجزيل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. ولا تظلمون فتيلة. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأته خارج الصلاة فهذا مندوب، أما إذا قرأته في الصلاة فهذا واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بالله من كل شيء، من دار يدخلها، من دابة يركبها. كان إذا ركب دابة يقول أعوذ بالله، اللهم إني أسألك خير هذه الدابة وخير ما خلقت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. الاستعاذة بالله من دابة، من بيت، من عمل لا يرضي الله عز وجل، من رفقاء السوء، من نزهة قد تكون فيها النهاية الوبيلة. الإنسان المؤمن من علامة إيمانه أنه دائما يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من أن يضله أو أن يغريه أو أن يفسده أو أن يفتنه أو أن يحمله على معصية أو أن يوسوس له أو أن يبعده عن أهل الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما كلمة بسم الله الرحمن الرحيم فلها حديث طويل. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. النبي عليه الصلاة والسلام من سنته المطهرة أنه كان يبدأ كل أفعاله ببسم الله الرحمن الرحيم. ونحن نرى على مقدمة الكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وفي أكثر المجالات بسم الله الرحمن الرحيم، وأصبحت تقليدا. قد يكون الكتاب يتحدث عن نظرية داروين ومبدوءا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خلاف المضمون. الموضوع في بسم الله الرحمن الرحيم أن هذه الباء حرف جر، وبسمي أي بسم الله، وأسماء الله كلها حسنى، الرحمن الرحيم. كأن الكلام ناقص، هناك فعل يتعلق بهذه الباء، يعني أبدأ عملي بسم الله، آكل بسم الله، أؤلف هذا الكتاب بسم الله، أصدر هذا الحكم كقاضي بسم الله. فما معنى بسم الله؟ إذا أردت أن تأكل وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، هناك معنيان لهذه البسملة. المعنى الأول أن هذا الطعام الذي تأكله إنما هو من نعم الله عز وجل، فكل هذا الطعام باسم الرزاق، كل هذا الطعام باسم المغني، باسم المقيت، باسم المجيب، باسم الواغب، باسم اللطيف، يعني باسم الله. الله كما قلت قبل قليل اسم جامع للأسماء الحسنى. فإذا قلت بسم الله بحسب الموضوع، إذا أكلت مثلا وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هل فكرت في أن هذا الذي تأكله من صنع الله؟ أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. إذا شربت كأس ماء وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، هل فكرت في أن هذا الماء أصله شمس سلطت على بحار شاسعة فتبخر ماؤها وتقطر ماؤها وأصبح بخارا عالقا في الجو، اجتمع سحبا ساقته الرياح إلى أرض عطشة، أنزله الله ماء سجاجا أنبت به الزرع والزيتون، أودعه في الجبال فجره ينابيع أساله أنهارا، يعني الشمس داخلة في هذا الكأس، والمجرات والأنواء والمناخ والرياح والحرارة والبرودة والجبال. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هل فكرت باسم الرزاق، باسم المعطي، باسم الواهب، باسم الغني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أشرب الكأس بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى الثاني أن لله في خلقه سنة في شرب الماء، فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا ينبغي أن تشرب الماء خلاف السنة، أن تشربه مصا ولا تعبه عبا، أن تشربه على ثلاث مراحل، أن تشربه وتحمد الله عز وجل، أن تبعد الإناء عن فيك، ألا تتنفس في الإناء. هذه سنة النبي المطهر، نهانا عن التنفس في الإناء، والآن ثبت أن هناك أمراض تنتقل عدواها عن طريق الزفير الذي يختلط بالماء المشروب. فقال عليه الصلاة والسلام: أدني القدح عن فيك، بين الشربتين أدني القدح عن فيك، لئلا يختلط النفس بالماء. وكان عليه الصلاة والسلام قال: مص الماء مصا ولا تعبوه عبا، فإن الكباد من العب. مرض الكبد يأتي من عب الماء. وكان عليه الصلاة والسلام إذا شرب حمد الله. فكل هذا من سنته المطهرة. فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لها معنيان: الأول، هل فكرت في هذه النعم؟ والثاني، هل أنت مطبق سنة الله في شرب الماء؟ هذا في الشرب، ففي الطعام: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشكروا له، الحمد لله الذي أطعمني فأشبعني وسقاني فأرواني. إن الله ليرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله، ليرضى عن العبد. يعني إذا الإنسان أكل وقال الحمد لله، فإذا قلت بسم الله معناها فكر في هذه النعم وطبق أمر الله في الطعام. وإذا دخلت البيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل قال: وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، هذا أمر الله. إذا قلت بسم الله وفتحت باب المنزل، الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له. هل شعرت أن هذه النعمة نعمة المأوى كبيرة جدا؟ كم من لا مأوى له؟ في أكثر دول شرق آسيا ينام الناس على الأرصفة، يتخذون بيوتا قوارب في الأنهار. في بعض الدول الفقيرة يعني أن تشاهد الآلاف ينامون هم وزوجاتهم وأولادهم على الرصيف، منظر مألوف جدا. فإذا كنت في بيت وفتحت باب البيت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، معنى ذلك الحمد لله الذي آواني، وكم ممن لا مأوى له. هل رأيت نعمة الله عز وجل؟ إذا فتحت الماء لتتوضأ وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، هل عرفت أن هذه نعمة لا تقدر بثمن؟ نعمة الماء داخل المنزل. الآن إذا دخلت إلى البيت بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وعاشروهن بالمعروف، أكرم النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريما مغلوبا من أن أكون لئيما غالبا. يعني البسملة، إذا قدت سيارتك وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أين أنت ذاهب؟ هل أنت ذاهب إلى مكان لا يرضي الله عز وجل؟ تناقض بين البسملة وبين هذا المكان. هل تشكر الله على نعمة المركب؟ هل تسخرها لعباد الله؟ هل تعين بها الضعيف؟ هل تنقذ بها المريض؟ قضية واسعة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمر لا يبدأ به بسم الله فهو أبتر. مقطوع الخير، يعني ألفت كتاب، هل تذكر في الكتاب شيئا باطلا؟ بسم الله. هل هدفك من هذا التأليف خالص لوجه الله أم تبتغي به السمعة والرفعة؟ بسم الله. فهذه البسملة تضعك أمام شيئين، تذكرك بنعم الله عز وجل وأن هذا من نعمة الله، وتذكرك بأمر الله في هذا الموضوع، في الطعام، في الشراب، في دخول المنزل، في الخروج إلى السوق. النبي الكريم كان يعوذ بالله من صفقة خاسرة إذا دخل السوق، ويمين فاجرة، الله وكيلك لرس ماله، أما بعدينه كله كلنا وحده. كان يعوذ بالله من يمين فاجرة ومن صفقة خاسرة. إذا الإنسان جمع مال من حرام، الله عز وجل يريه أن هذه الصفقة فيها ربح وفير، يشتريها فيكون إفلاسه عن طريقه. هذا الذي جمعه في الحرام أذهبه الله في صفقة خاسرة. فإذا الإنسان دخل السوق في بسملة، إذا دخل لبيته هناك بسملة، إذا ركب مركبه هناك بسملة، إذا شرب الماء، إذا تناول الطعام، حتى إذا التقى مع أهله هناك بسملة، لئلا تأتيك ذرية سيئة. بسم الله. فهذه الباء أبتدئ بسم الله، أشرب بسم الله، آكل بسم الله، أتزوج بسم الله، أدخل إلى بيتي بسم الله. دائما هذه البسملة تذكرك بأسماء الله الحسنى، وتذكرك بأوامره المثلى، بأسمائه الحسنى وأوامره المثلى. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة العلماء حاروا في الفرق بين الرحمن والرحيم. قال بعضهم الرحمن بخلقه جميعا والرحيم بالمؤمنين، قال بعضهم الرحمن بجلائل النعم والرحيم بدقائقها، وقال بعضهم الرحمن في الأولى والرحيم في الآخرة، وقال بعضهم الرحمن في ذاته والرحيم في أفعاله. وهذا من أوجه التفسيرات، لأنك قد تلتقي بطبيب يرى مريضا فيسرع إلى إنقاذه أمام ملأ من الناس، إنقاذ هذا المريض يكسب الطبيب سمعة طيبة، فنقول هذا العمل رحيم، ولكن الطبيب لا ينطوي على رحمة في قلبه، لكنه فعل هذا ابتغاء السمعة، فهو رحيم لكنه لم ينطلق في عمله من رحمة في قلبه. فهناك فرق بين الرحمن والرحيم، الرحمن في ذاته والرحيم في أفعاله، ذاته رحيمة وأفعاله رحيمة، الرحمن الرحيم. والرحمة شيء يبعث الراحة في النفس، فالمطر من رحمته، تهطل الأمطار، تمتلئ الينابيع، ينبت النبات، تثمر الأشجار، نأكل، ترخص الأسعار، فهذا من رحمته. والأبناء من رحمته، يملأ سكون البيت ويبعث الأنس في البيت، وإذا كبر الإبن يعين والديه، فالإبن رحمة من الله، ووهبنا له إسحاق، وهبنا له. فالرحمة كل شيء يرتاح له الإنسان، فأن تعمل هذه الأجهزة عملا منتظما فهو من رحمة الله، وأن تأكل طعاما مغذيا لذيذا فهو من رحمة الله، وأن تشرب ماء عذبا فراتا فهو من رحمة الله، وأن تسكن إلى زوجة تطيعك إذا أمرتها، وتسرك إذا نظرت إليها، وتحفظك إذا غبتها، فهو من رحمة الله، وأن ترى طفلا كالملاك يتحرك في البيت فهو من رحمة الله، وإن كان لك عمل يدر عليك دخلا فهو من رحمة الله، وإذا ذهبت إلى بستان فمتعت النظر بجماله فهو من رحمة الله. وإذا هبت نسمات لطيفة عطلت عمل المكيفات فهو من رحمة الله. وإذا كان الدفء فهو من رحمة الله. فالرحمة الشيء الذي يرتاح له الإنسان. فالله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، إلا من رحم ربه ولذلك خلقه ليرحمنا في الدنيا ويرحمنا في الآخرة. أما أن يقول الإنسان سبحان الله خلقنا الله ليعذبنا، هذا كلام الشيطان. ما خلقت يا أخي للعذاب، خلقت للرحمة، كي يسعدك في الدنيا والآخرة. حتى في الدنيا إذا آمنت به يمتعك إلى حين ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني حتى الدنيا فيها سعادة وفيها سرور لمن أطاع الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ خلقنا ليرحمنا، هذا هو الهدف الإلهي الكبير. ولكن العذاب الذي يعذبنا الله به من صنع أيدينا، من معاصينا، من ضلالنا، من انحرافنا، من طغياننا، من بعدنا، من تقصيرنا، حتى الهم يهتم له الإنسان من تقصيره. من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حتى أن بعضهم قال هذه البسملة ينبغي أن تدور مع الإنسان في كل نواحي حياته وفي كل نشاطاته. إذا قام ليتوضأ، إذا دخل البيت، إذا قام ليأكل، إذا قام ليشرب. قمت لتأكل فقلت بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أمرنا بالوضوء قبل الطعام، ووضوء الطعام ليس وضوءا كاملا، غسل اليدين والفم فقط. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. أجمع العلماء على أن وضوء الطعام غير وضوء الصلاة. وضوء الطعام غسل اليدين والفم. كنت في الطريق، غبار، صافحت إنسانا، أمسكت بحذائك، يعني هذه اليد أمسكت في أشياء كثيرة. بركة الطعام الوضوء قبله. فلو قمت إلى الطعام وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، قف، اذهب واغسل يديك وفمك. هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الآن نبدأ بالفاتحة. الفاتحة سماها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث القدسي قسمت الصلاة بين عبدي قسمين أو نصفين. فالفاتحة سميت الصلاة. شيء آخر، سميت الفاتحة سورة الحمد لأنها مصدرة بالحمد لله رب العالمين. وسميت فاتحة الكتاب لأن القرآن الكريم افتتح بها. وسميت أم الكتاب، وأم الشيء أصله. ربنا عز وجل قال آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ففي الفاتحة آيات محكمات، وقد سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم الكتاب. وسميت أم القرآن، فقد قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله أم القرآن والكتاب والسبع المثاني. وسميت الشفاء لأنه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب شفاء لكل داء. وسميت الأساس، أساس الكتاب القرآن، يعني أساس الكتب السماوية القرآن، وأساس القرآن الفاتحة. وسميت الوافية، وسميت الكافية، فقد قال عليه الصلاة والسلام أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن جميع القرآن فيها، إن جميع القرآن فيها. وأذكر حديثا لم أجد نصه اليوم، جمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة بإياك نعبد وإياك نستعين. هذه السورة الكريمة مصدرة بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت قبل قليل قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وسأقول لكم حديثا شريفا يبعث في نفسكم الطمأنينة. الحمد على النعمة أمان من زوالها. الحمد على النعمة أمان من زوالها. أية نعمة تحمد الله عليها لن تزول ولن تضيع ولن تقل. الحمد على النعمة أمان من زوالها. وهناك حديث دقيق جدا يقول عليه الصلاة والسلام ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. كيف يعني؟ إذا أعطاك الله نعمة الصحة فكنت شديدا عتيدا قويا نشيطا كالحصان كما يقولون، لا بد من سنوات تمضي وتمضي حتى يأتي الأجل ويموت الإنسان، فأين هذه النعمة؟ زالت. لكنك إذا حمدت الله عليها وارتقت نفسك وسمت سعدت بحمدك إلى الأبد. إذن الحمد على النعمة. ما من نعمة كما قال عليه الصلاة والسلام إلا والحمد لله أفضل منها. لو أنك وهبت زوجة صالحة فأعانتك على متاعب الحياة وحصنتك وسكنت إليها، لا بد من ساعة تفارقها أو تفارقك، إما أن تفارقها أولا وإما أن تفارقك أولا. لكنك إذا حمدت الله على نعمة الزوجة الصالحة فإن هذا الحمد تسعد به إلى أبد الآبدين. لذلك الشعبي قال لقي شريحا القاضي قال يا شريح كيف حالك في بيتك؟ قال منذ 20 سنة لم أجد ما ينغص حياتي أو يعكر صفائي. قال وكيف ذلك؟ قال له خطبت امرأة من أسرة صالحة فلما خلوت بها صليت ركعتين لو أن الدنيا بحذافيرها. بالمؤمنين رؤوف رحيم، أرحم أمتي بأمتي. أبو بكر وأشدها في الله عمر، أما أرحم الخلق بالخلق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرحم بك من نفسك. ومع ذلك قال الله عز وجل فبما رحمة نكرة من الله لنت لهم. طيب، ربنا عز وجل قال وربك الغفور ذو الرحمة. ما الفرق بين رحمة المنكرة والرحمة المعرفة؟ قال هذه الرحمة الثانية، هذه ليست ألف لام التعريف، إنما ألف لام الاستغراق، يعني الرحمة كلها من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي طرفا منها. الآن الحمد كله لله. ذكرت قصة قبل شهر أو أكثر أن الحجاج أمر بضرب أعناق 10 رجال، فأذن المغرب بقي رجل لم تضرب عنقه، فقال لأحد وزرائه خذه إلى بيتك وأتي به غدا. هذا الرجل في الطريق قال له والله لم أخرج على طاعة الأمير ولم أؤذي أحدا من المسلمين، هل تأذن لي أن أذهب لأهلي فأوصي قبل أن أموت وأرى أولادي وأكتب وصيتي؟ فضحك هذا الوزير قال له أو مجنون أنا؟ يعني معقول؟ فقال عهد لله إن أطلقتني لأعودن إلى بيتك الفجر. فما زال هذا الرجل يقنعه حتى سمح له، فلما سمح له شعر بضيق لا يحتمل، قال نمت أطول ليل في حياتي، لأنه سيموت مكانه غدا. ما إن أذن الفجر حتى طرق الباب وجاء هذا الرجل الذي عاهده على أن يعود، جاء ليموت. فلما كان الغد ذهب به إلى الحجاج فقال له سأنبئك بما حصل البارحة، أنبأه. الحجاج قال له أتحب أن أهبه لك؟ أتحب؟ قال نعم. قال هو لك، يعني عفونا عنه ما دام عنده الوفاء عفونا عنه. فلما خرج الرجل قال له يا هذا اذهب لوجهك. فهذا الذي عفي عنه لم يتكلم ولم ينظر إليه ولم يشكر ولم يقل كلمة، إلا أنه توجه إلى السماء وقال الحمد لله. هذا الذي سعى بإطلاق سراحه وتخليصه من الموت المحتم تألم. لو أنه شكرني، قال جاءه بعد 3 أيام قال له أحمدك على عملك، ولكنك حين قلت لي اذهب لوجهك كرهت أن أحمد مع الله أحدا، كرهت أن أحمد مع الله أحدا. الإنسان أحيانا يروح له شبح مصيبة، شعر في عنا ورم ما نعرف خبيث أم غير خبيث، صار تحليل طلع ورم طبيعي. أول شيء قل الحمد لله رب العالمين، ولا تحمد مع الله أحدا. هناك التهاب في السحايا على وشك الوفاة مع الابن الصغير نجا منها بأعجوبة. لا تقول الطبيب ولا فهمان قال لي اعمل تحليل بوقت مبكر. قل الحمد لله رب العالمين. فلذلك الحمد لله رب العالمين أساس معرفة العبد بربه. في حديث دقيق جدا يقول عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر، وما شكر الله عبد لا يحمده. الحمد رأس الشكر. قال بعضهم الحمد حالة نفسية والشكر سلوك، فما في سلوك شاكر إلا على أساس حالة حمد. فإذا الواحد ما في عنده حالة حمد سلوكه باطل، نفاق، مداهنة. الحمد رأس الشكر، وما شكر الله عبد لا يحمده. فالحمد أولا والشكر ثانيا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا. أما الحمد حالة نفسية. أحيانا يقدم لك إنسان خدمة بتحس حالك ممتن من أعماقك منه، بتعبر عن الامتنان أحيانا بخدمة، أيام بكلمة طيبة، أيام بقولك جزاك الله عني كل خير. لكن هذا الكلام أو هذه الخدمة أساسها حالة نفسية شعرت بها، هذا هو الحمد. يعني أنت بالصلاة تصلي الفروض فقط في اليوم 17 ركعة ومثلها سنن، يعني بتقول الحمد لله بالصلاة في حوالي 40 مرة. هل أنت في مستوى هذه الآية؟ يعني راضي عن الله عز وجل، راضي عن صحتك، عن دخلك، عن بيئتك، عن عملك؟ أنت من أصحاب الدخل المحدود راضي؟ لما دائما شايف حالك محروم، إذا كان واحد دخله محدود بيقضي عمره كله بالنغص، يقول لك أخي لك بالشهر بلحي 5000 ببيع فلافل، وأنا معي ليسانس عم لحي 1200 بالشهر كله مثلا، دائما محروق قلبه. أما إذا كان مؤمن وقال الحمد لله رب العالمين ما في عنده حرمان أبدا. نعمة الهدى أثمن نعمة، لو أجاك 100 مليون بالشهر على ضلال لجهنم. المؤمن بكلمة الحمد لله رب العالمين راض عن الله عز وجل. يا ربي هل أنت راض عني؟ قال يا عبدي هل أنت راض عني حتى أرضى عنك؟ أنت راضي عن الله عز وجل؟ هل تقول الحمد لله من أعماقك، من أعماق أعماقك؟ راضي أن عندك بس بنات ما عندك ولا ذكر؟ راضي؟ هل رأيت حكمة الله عز وجل أنه يحبك على هذا؟ ما عندك أولاد إطلاقا عقيم، راضي عن الله عز وجل؟ عندك زوجة سيئة راضي بها؟ هل ترى أن الله شاءت حكمته أن تكون كذلك؟ لك عمل محدود، دخله محدود، في مرض عضال مزمن على طول، في معك بعض الأمراض، هل تقول الحمد لله رب العالمين؟ هذه البطولة. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. الحمد لله في السراء والضراء، في الغنى والفقر، في القوة والضعف، في إقبال الدنيا وإدبارها، في الرفعة والضعف، في العز والذل. الحمد لله على كل حال. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. المكروه نعمة، بس نعمة باطنة. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نحمده، وأمرنا ألا نحمد أحدا معه. كيف؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تعمل لي محاضرات عن زيد وعبيد، لا يستحق الحمد إلا الله. الإنسان الله أعلم، ذلك علمي به. سيدنا الصديق قال ذلك علمي به، فإن بدل وغير فلا أعلم الغيب. لما اختار سيدنا عمر ما قال ما في منه، قال ذلك علمي به فإن بدل وغير فلا أعلم الغيب. الله قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام عند صحابي متوفى، كشف عن وجهه فقبله. سمع امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله، فغضب عليه الصلاة والسلام، قال ومن أدراك أن الله أكرمه؟ نحن بشر، هل تعلمين الغيب؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. فلا تزكوا على الله أحدا. لذلك الحمد لله وحده، أما البشر فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كانوا قديما إذا كان كلفوا إنسان يزكي إنسان لزواج أو لشهادة يكتب أعلم منه الصلاح والتقى والله أعلم. معنى والله أعلم قد يكون غير ذلك، يعني قد يكون منافق، والله أعلم. فالإنسان ما له مكلف يقيم الآخرين، وليس أهلا لذلك، ولا يملك الأداة الصحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام أحثوا في وجه المداحين التراب، أحثوا في وجه المداحين التراب. حتى أن الله سبحانه وتعالى إذا مدح، إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. واحد شارب خمر له أكابر والله أخلاق عالية، لبق جدا، شو لبق جدا؟ أي لباقة هذه على شرب الخمر وعلى ترك الصلاة؟ فهذا الذي يقوله الناس عن بعض الناس على شربهم للخمر وعلى تركهم للصلاة وعلى أكلهم للربا أنه أخلاقه عالية لبق مهذب، هذا كلام باطل. إن الله لا يغضب إذا مدح الفاسق. أذن. العلماء قالوا هناك حمد لذات الله، وهناك حمد له لنعمة سبقت منه، وهناك حمد له لنعمة ترجوها منه، وهناك حمد له خوفا منه. وقد جمع كل هذا في الفاتحة. الحمد لله، الحمد لله لذاته، يعني أيام إنسان تحمده من دون أن يصيبك من خيره شيء، وقف موقف أخلاقي أمامك من شخص آخر، هذا الموقف الأخلاقي تحمده عليه مع أنك لست معنيا بهذا الموقف، وقد ينعم عليك فتحمده. الحمد لله لذاته، رب العالمين لنعمه، الرحمن الرحيم لما نطمع من رحمته، مالك يوم الدين خوفا منه. وبعضهم قال ربنا عز وجل بدأ قرآنه الكريم بالحمد لله رب العالمين، وآخر كلمة يقولها الناس وهم يدخلون الجنة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني أمرنا أن ننشئ الحمد، وفي نهاية الحياة كان الحمد واقعا. أيام بدك واحد يشكرني بيعاملك، أنا شكر هذا أساء لك المعاملة، لكن ربنا عز وجل أمرك أن تحمده، وبعد أن اتصلت به وسعدت بقربه تحمده، تحمده على نعمه التي وقعت. إذن الحمد في بدء الأمر إنشاء، وفي نهاية الأمر واقع ثابت. شيء آخر، الحمد لله على أنه أوجدنا. والحمد لله على أنه بث فينا الروح، والحمد لله على أنه أمدنا بالطعام والشراب وكل ما نحتاج، والحمد لله على أنه قومنا. الأمراض والهموم والمتاعب والأحزان هي كلها ألطاف خفية من أجل التقويم. هناك نعمة الإيجاد خلق، ونعمة الإمداد رزق، ونعمة الحياة الروحية الهدى، ونعمة التقويم. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى ونعمة التقويم، أربع نعم كبرى. في شيء آخر، الحمد لله على ما أعطى، أن تعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل، أن تعرف من أعطاك، وأن ترضى بما أعطاك، وأن لا تعصي الله فيما أعطاك. من تعريف الحمد أن تعرف من أعطاك، وأن ترضى بما أعطاك، وأن لا تعصي الله فيما أعطاك. هذا من معاني الحمد. آخر شيء بالحمد، ومع أن هذه الآية تنقضي الأيام ولا ينقضي شرحها، ولكن أخذ القليل خير من ترك الكثير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، يعني نعمة الهدى تعادل نعمة الخلق، والحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، لو كان لغيره الإنسان لئيم. هي بالتوحيد، هي الأمر له، لو كان لغيره لمنع الناس القطر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن نحمده. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، والحمد لله رب العالمين، قالوا جمعت نعمة الهدى ونعمة الإمداد. وأكبر نعمة هو أن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نحمده. كيف شكرك ابن آدم؟ قال: علم أنه مني فكان ذلك شكره. يعني نحمد الله بطريقة علمنا إياها الله سبحانه وتعالى. شعر بعجزنا عن حمده فعلمنا كيف نحمده. هذه كلمة الحمد لله يقولها الناس في اليوم آلاف المرات، لكن أصبحت يعني كلام لا معنى له. كيفك بيكون ملحد، كيفك الحمد لله لك. لكن إذا وقفت على معانيها تماما تذوب محبة لله على كل شيء، حتى إذا كان فهمك عميق جدا تحمده على المصيبة، على المصيبة. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه. يعني مصيبة مزعجة، لعلمك برحمة الله وحكمته ولطفه وحرصه على هدايتك وحرصه على إسعادك، في أثناء المصيبة تقول الحمد لله رب العالمين على هذه المصيبة، إنها عناية من الله. يعني أحيانا المعلم يقسو على تلميذه كي يكون الأول في الصف، فإذا صار الأول يحمده على قسوته لا على جوائزه، على قسوته. كذلك إذا عرفت الله حق المعرفة تحمده على المصائب. قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. أعلى درجة في اليقين برحمة الله أن ترضى بمكروه القضاء، القضاء الذي لا تحبه. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. والحمد كله معرفة، علامة أنك تعرفه إنك تحمده، تعرفه تحمده، لا تعرفه لا تحمده. والحمد لله رب العالمين.